سيدي يا رسول الله. سيدي يا رسول الله. يا رسول الله. يا سيد الكونين جئتك قاصدا جئتك قاصدا يا سيد الكونين يا سيد الكونين جئتك قاصدا جئتك قاصدا جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا يا سيد الكونين يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضا يا سيد الكونين يا إمام القبلتين يا سيد الكونين جئتك قاصدا جئتك راجيا جئتك قاصدا أنت الذي نادك أنت الذي نادى ولقد دعاك لقربه وحباك اللهم صل وسلم.